أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فأنجيناه وأمطرنا عليهم مطرا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة وجعل